وأعجب ما في العبد رؤية هذه العظائم والمغمور فيها مسيم. وما ذاك إلا أن خمرة حبها لتسلب عقل المرء منه وتصلمه.